السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. اليوم معنا إن شاء الله المجلس الثاني من شرح كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وتوقفنا عند قوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في رسالته ثلاثة أصول. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان. الإيمان هو بضع وسبعون شعبة إلى آخر كلامه. الإيمان أصبح هو التصديق بالشيء والإقرار به والاعتراف به، فهذا لغة. وأما شرعا فهو قول واعتقاد وعمل، قول اللسان واعتقاد القلب، ويدخل به عمل القلب وعمل الجوارح. فهو يشمل هذه الأركان الثلاثة، يشمل هذه الأركان الثلاثة. وخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم في مسألة العمل، هو داخل مسمى الإيمان أو خارج عن مسمى الإيمان. وقول أهل السنة أنه داخل في مسمى الإيمان لقوله جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فذكر أن من إيمانهم أنهم عملوا الصالحات. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر إمامة الأذى عن الطريق، والإماطة عبارة عن عمل وفعل، دل على أن الفعل داخل في مسمى الإيمان. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو أصحاب الكتب الستة، وأظن رواه أيضا أحمد، رواه أحمد في مسنده. هذا الحديث يجمع على الإيمان أركان الإيمان الثلاثة: قول لا إله إلا الله وجعلها من الإيمان، وعمل إمامة الأذى عن الطريق، واعتقاده بحياة، لأن الحياة عبارة عن عمل قلبي يؤثر على البدن. وفي قول: ما كان الله ليضيع إيمانكم، قال ابن عبد البر وابن الجوزي وغيرهما: أجمع أهل التفسير على أن المراد بها الصلاح. الصلاح عمل من أعمال الجوارح، دخل دل على أنها داخلة في مسمى الإيمان. وهذا باب يعني يذكر ذكره قد تكلمنا عليه في مواضع من كلام العقائد السنة والجماعة في هذا الباب. قال: الإيمان هذا بضع وسبعون شعبة. البضع من الثلاثة إلى التسعة يسمى بضع، وسبعون شعبة، الشعبة هي جزء من الشيء. فالإيمان عبارة عن أجزاء كثيرة، ومن يستكمل الإيمان من جمع في هذه الشعب، من استكمل الإيمان فقد جمع هذه الشعب. أما من نقص في هذه الشعب لم يستكمل الإيمان. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، فأعلى شعب الإيمان وهي أساس الإيمان كله قول لا إله إلا الله. فلا يقبل الإيمان إلا بهذه الكلمة، ولا يدخل عبد الإسلام إلا بهذه الكلمة. فقال: قول لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إلى آخره. ثم ذكر الدليل على ذلك بقوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجمع أركان الإيمان الخمسة في هذه الآية، والسادس في قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان هذا يحتاج إلى معرفة هذه الأركان. ما هي؟ الإيمان بالله، الإيمان بالله يشمل ثلاثة أمور: الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، وقد تقدم الكلام عليه. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر عرضه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوسطية بقوله: هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. الإمام باليوم الآخر. إذا قلنا أن الإمام باليوم الآخر هو الإمام بكل ما يكون بعد الموت، يدخل في هذا فتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر، ويدخل في هذا البعث، ويدخل في هذا الجزاء والميزان والصراط والحوض والشفاعة وغير ذلك. كل هذا يدخل في تعريف الإمام باليوم الآخر. وسمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، أو لأنه آخر الدنيا هذه. والإمام باليوم الآخر إمام مجمل وإمام مفصل. أما الإمام المجمل بما ذكرنا، أما الإمام المفصل فبالأدلة الشرعية تعرف تفاصيل هذه الأمور التي ورد ذكرها في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أهمية هذا الذكر أنه الإمام باليوم الآخر قارنه الله عز وجل بالإيمان به في مواضع كثيرة من القرآن، مما يدل على هذا أهميته. ويقول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فدل على أن الإمام اليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. والكفار وجد فيهم من ينكر الإمام اليوم الآخر، ينكر البعث، كما قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. قال الله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا الدليل كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في ردعه وتقييم، هذا أحد الأدلة العقلية على إمكان البعث. البعث واقع بأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، كل هذا يدل على إيمان على إمكان وجود البعث. العقل كيف يدل عليه؟ قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فاستدل الله على إنشاء الإنسان أول مرة بأنه يمكن إنشاء مرة أخرى. والله عز وجل ضرب لنا أيضا مثل بالعشب، تذرو الرياح يصبح هشيم، تذرو الرياح ثم يحيي الله عز وجل مرة أخرى بالمطر فيمرض فيكون أخضرا فيفرح الناس به، ثم يعود أصفرا ثم يذهب مرة أخرى. هذا دليل على إيش؟ إن كان البعث، كما أن الإنسان يحيا ويموت، إن كان يحيا كما أن هذا الشجر أحيي ثم مات ثم أحيي. وأيضا من الأدلة العقلية التي ضربها الله عز وجل إن كان خط البعث على أن السماوات والأرض أهون، أن خلق البعث والنشوف أهون على الله من خلق السماوات والأرض. واضح؟ وأيضا بأن عملية ما أحياه الله عز وجل أمام الناس مما ضربه الله مثلا للأمم دليل على إمكان إحياء الموتى، كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة في قصة البقرة: ألقوا بعضهم فأحياهم الله عز وجل أحياء أمامهم، دل على أنه يمكن إحياء الموتى. وفي قصة الملأ الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. وقصة الذي مضى على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أني في إله وهذه بعد موتي فأمات الله 100 عام ثم بعث. هذه كلها أدلة تدل على ماذا؟ على إمكان البعث وأنه واقع. ولم يمكن البعث إلى أكثر الأمم الذين لا يؤمنون على بعث ولا جزاء ولا نشور، وإلا فالعقل كان الله بالوحي خضعت الملائكة وسجدت خضعانا لقوله، فلا يوقع واحد الرأس إلا هو من يوقع رأس جبريل، فيقول الملائكة ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير، لشدة تعظيم لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الذي ملك من الملائكة يعني العظمة وعظمة خلقه، يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ومع عظمة خلقه عليه السلام. وكذلك نؤمن بما ذكر لنا منه من اسمه، نؤمن به على سبيل التفصيل، وأما من لم يذكر اسمه لنا فنؤمن به على سبيل الإجمال، فنحن نعرف جبريل وميكائيل ونعرف إسرافيل ونعرف ملك الموت و الصلاة والسلام لهم احترام والإجلال، لكن ما ينسب إليهم مما ذكرت الأمة بعدهم أكثر مكذوب عليهم، كما ينسب اليهود لموسى وينسب النصارى لعيسى أشهر أن يقضيها عليه الصلاة والسلام. فهذا الإيمان بالأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، ونؤمن أيضا بما ذكر لنا في القرآن منهم، وهم كم نبي ورسول؟ 25 نبي ورسول ذكروا في القرآن، ومن سواهم كثير ألف أنبياء ورسل، هذا يؤمن بهم على سبيل الإجمال. أما القرآن فذكر الله 15 نبي، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 في الوعد قال 7 وهم تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه في سورة الأنعام ذكر الله 18 نبي ورسول. ويبقى 7 وهم إدريس وهود وشعيب وصالح وكذا ذو الكفل آدم بمختار قد ختموا وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. ونعتقد أنه لا نبي بعد نبينا، وأنه ختمت به النبوة والرسالة، ومن زعم أنه نبي بعد رسول الله فهو كاذب كافر. ولكن رسول الله وخاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، فهذا الأنبياء الإمام للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أما القدر فالقدر نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني كما يذكر علماء تعليم القيم بالقدر أن الله عز وجل علم الكائنات وخلقها وأوجدها جل وعلا، فعلم الله السابق للكائنات وإيجاده لها سبحانه وتعالى حسب ما سبق به علمه وارتبط بحكمته جل وعلا. فهذا نؤمن به أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الإيمان بالقدر يشمل أربعة أمور: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهذا أربعة أمور تدخل في باب الإيمان بالقدر: علم وكتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاده وتكوينه. والمسلم يجب عليه أن يعتقد أن ما أراده الله وقع ما لم يرد لم يقع، وأن ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وأن مشيئة العبد وقدرته تحت قدرة الله وإرادته. واضح؟ وأن العبد له قدرة وإرادة لكنها تابعة لإرادة الله عز وجل، كما قال الله ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئة العباد لكنه جعلها تحت مشيئة الله جل وعلا. والقدر سر الله في أرضه وفي خلقه لا نخوض به، إذا ذكر القدر فأمسكه كما قال عليه الصلاة والسلام لا نتوسع فيه، إنما ما ورد لنا النفع. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكلهم يسر لما خلق له، أن تعمل فأنهم يسر لما خلقت له، يسر لما خلقت له. فهذا هو الإيمان بالقدر، فهذه أركان الإيمان الستة. نعم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان. كفر واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. نعم، هذه المرتبة الثانية مرتبة الإحسان، وهي كما ذكر المؤلف هنا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المرتبة التي بسرها هو النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي في حديث جبريل. هذه مرتبة الإحسان، ودليلها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فأعلى الناس درجة هم أهل الإحسان. وكان الزهري وغيره من السلف إذا ذكر هذه المراتب يجعل ثلاث دوائر: دائرة الإحسان الصغرى، ثم دائرة الإيمان الأكبر، ثم دائرة الإسلام. فإذا خرج من الإحسان خرج من الإحسان إلى الإيمان، وإذا خرج من الإيمان بفعل المنكرات والكبائر يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا بارتكاب الأقرب من رب الإسلام. وهي أعلى درجات وأعلى المراتب، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر إحسانه وشدة عبادته لربه جل وعلا. قال: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال الله النبي: ما تقول في شأن وما تدعو منه من قرآن ولا تعبد من عام إلا كنا عليكم شهودا لتفيضون به. فهذا يدفع العبد إلى مراقبة ربه، أن الله عز وجل يعلم جميع أحواله بصلاة أو قراءة أو أي عمل من الأعمال هو يراك ويراقبك ويعلم مكانك ويعلم ما تفعل. بل إن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ليس أعمالك الظاهرة بل حتى خائنة العين من التفات عينك السريعة والنظر ها من أو ها من أو فعل من أفعال العين، حتى ما في خطرات نفسك وما في قلبك يعلمه الله سبحانه وتعالى. وذاك الإنسان يجب عليه أن يراقب ربه في كل أحواله، إذا قال قول منه في قلبه هل قال قول لله عز وجل أو قال لله عز وجل. فإن الناس إن علموا منك فيما تظهر أنه لله وعلم الله منك أنه لغير الله ما انتفعت به، بل كان غضب عليك في الدنيا والآخرة. وذلك العبرة الإنسان يعتبر يكون عبرته ويعني الذي يكون مهما له هو نظر الله إليه، أما نظر الناس فالناس ينظرون إليك بعين السخط أحيانا وبعين الذل أحيانا وقلوبهم تتقلب سريعا. وإذا سمي القلب بالقلب ما لأنه يتقلب، فاليوم يسخط عليك وغدا يرضى عنك، اليوم يشتمك وغدا يمدحك، اليوم يمدحك وغدا يشتمك، هكذا العبرة بمن بالله عز وجل هو الذي يجتهد العبد في طلب رضاه. وهذا لا يكتفي به الانسان بالعمل الظاهر، وانما العمل الظاهر والعمل القلبي، لان الله عز وجل ينظر الى قلوبكم واعمالكم كما قال عليه الصلاه والسلام: انما ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فلذلك اكثر ما يعاني اهل العلم مجاهده النيه، لان العبره بالنيه. اذا كانت النيه فاسده والاعمال فيما يظهر لنا صالحه ما ينتفع بها العبد، ما ينتفع بها العبد عليه السلام. كم من قارئ القران القران يلعن، وهؤلاء الخوارج يقرؤون القران لا يتجاوز مطلقهم، ما ينتفعون به بسبب اعراضهم عن دين الله عز وجل ومحادثه من شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والدليل من السنه حديث جبريل، حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد. هذا الحديث المعروف بحديث جبريل، وان كان الراوي له عمر اثره يعرف بحديث جبريل لأنه ذكر فيه جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يقول علماء هذا الحديث يسمى بأم السنة، الفاتحة تسمى بأم القرآن، لأن القرآن كله راجع إلى الفاتحة، هذا السنة كله راجع إلى هذا الحديث. هل هناك سيخرج من مراتب الإسلام والإيمان الإنسان؟ أبدا، كل شيء راجع لهذه المراتب الثلاثة. فلذلك كان يسمى بأم السنة. إذا حفظ المرء هذا الحديث وعرف تفاصيله أدرك الشرع. وذلك النووي رحمه الله ذكر الأربعين النووية وذكر قبلها المصطلح وذكر قبل العلماء، لأن هذا الحديث أصل في السنة. ومن اللطائف أن هذا الحديث قال العلماء إن هذا الحديث جاء بعد عودة النبي من الحج، يعني هذا الحديث ذكر وحصل بعد عودة النبي من الحج، يعني في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام. قالوا لماذا؟ قالوا كما أن القرآن عرض به النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته مرتين ليستحضر القرآن كله، فكذلك عرض الدين كله في ذاك المجلس، كان يقول له هذه معارضة الدين كله في مجلس واحد. واضح؟ أيضا هذا الحديث في جميل الصحابة إلى أن هذا الدين كل راجع عن هذه الأمور الثلاثة، ينبغي لكم معرفة هذه الأمور الثلاثة وما يتفرع عنها. وفي هذا أيضا أن العالم تحتاج إلى معارض أو عرض العلم على طلاب العلم لاستحضاره، حتى لو كانوا يعرفونه. الصحابة ما يعرفون الصلاة والصوم والحج والواجب يعرفونه، لكن أحيانا حتى صاحب العلم والعالم يحتاج إلى مراجعة هذه الأمور والانتباه لها. فلو مثلا قلنا بعد انتهاء الدرس نريد ان نقرا الاصول الثلاثه في مجلس واحد، قد يندب بعض طلاب العلم يقول لماذا نقرا الدرس الان وشرح لنا؟ لا حرج ان تراجع هذا العلم حتى يوسخ عندك ولا تنساه. وفي قول عمر رضي الله عنه: اتى رجل شديد رياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرفه من احد. مثار الاستطراد هنا ان الرجل ليس عليه علامات السفر، عليه علامات يلبس الثياب الحسنة ويتنظف ويأتي لمجالس العلم لأنها أحق ما تزين له العبد. ففيها تعلم علم النافع وحديث الله عز وجل وغيره. وقد ذكروا أن الإمام مالك رحمه الله كان إذا أراد ريح مجلس العلم توضأ وتزين ثم أخذ رجل لحيته وشعره ثم حضر المجلس، يعني يتزين ويلبس أحسن ثياب حتى يحضر مجالس العلم لأنها أعظم ما يعظم من المجالس مجالس العلم. نعم. حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع الكفين على فخذيه. جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام جسدا متعلما، وهكذا ينبغي لطالب العلم حتى من هو عارف في هذه المسائل ينبغي أن يجلس هذا المجلس. قالوا جلس أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. أما ركبتيه إلى ركبتيه يعني جلس مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على الاهتمام، ما جلس عن يمينه وعن شماله، جلس امامه حتى يعني كاني انا مهتم بهذه المسائل اريد ان اسمعها من فيك الى اذني. قال وضع كفيه على فخذيه. قيل انه وضع كفيه على فخذي جبريل، وقيل انه وضع على فخذ النبي عليه الصلاه والسلام، قيل هذا وقيل هذا. نعم. وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قالوا لماذا قال الرسول يا محمد لم يقل له يا رسول الله؟ قال أراد بهذا تعمية حال حاله وأن حتى لا يعرف، إنما يشبه بالإعراب لأنهم يتوب يقولون يا محمد، إنما يعرفونه عليه الصلاة والسلام. وقال يا محمد تعمية لحالك حتى لا يعرفونه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل النبي، لأنه نهى عن كثرة سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحبون الرجل يأتي فيسأل النبي سؤال المهم حتى ينتبهون له ويسمعون الجواب. فقال أخبرني عن الإسلام. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدقت. قال صدقت إقرارا لقوله. كيف يسأله ثم يقر على قوله؟ معروف أن السائل ليس عندي علم، ما يقول صدقت، إنما يقول صدقت من كان عندي علم يقول نعم صحيح هذا الكلام. استغربوا من هذا لأنه يعني كان المفروض لا يقول هذا الكلام لأنه متعلم وليس صاحب علم، وإنما قال هذا لبيان علمه عليه السلام حتى ينتبهوا أكثر فأكثر أن هذا عالم فيسأل ويعرف هذا المسائل يدله لها رضي الله عنهم. نعم. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. خيره وشره بالقدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ما يحصل فيه من خير مثل الغنى والأولاد والعافية وذلك، والشر ما يحصل في مفعول الله عز وجل العبد مثل من الأمراض والبلاء ما يحصل من جوع وغير ذلك من الأمور، فهذه يؤمن بها العبد كلها وأنها من عند الله عز وجل، لكن الشر ما ينسب إلى الله، تعلق مع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله. قال فأخبرني عن الإحسان. قال تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما مسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا فيه أن علم الساعة عند الله عز وجل وليس عند أحد خلقه، إنما علمها عند ربي لا يجري هدى فيها إلا هو، فهذا لا يعلمه لا جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول ما مسؤول عنها بأعلم من السائل، معناته أنك أنت إذا ما تعرفها أنا ما أعرفها، وذلك لقرب جبريل من الله عز وجل، ولأن الله سبحانه وتعالى يلقي على الوحي قبل محمد فينبر جبريل ويخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فاخبرني عنه. وهذا فيه يعني بيان أن العالم لا سئل عن مسألة ولم يعلمها أن يكل عنها إلى عالمها، القيامة وذكر كذا وكذا التواريخ، إذا كان الرسول قال ما يعلمها، كيف يعلمها فلان من الناس؟ أنزل عليه الوحي، أخبرها الله عز وجل، إذا هو فعلا مفتر على الله عز وجل. إذا كان جبريل ما يعرفها، ما يعرفها، هو أفضل الملائكة، وكان محمد ما يعرفها، هو أفضل البشر، فما ظنك من غيرها؟ فالإنسان إذا ما علم شيئا لا حرج عليه أن يقول أهلا لا أدري، الله أعلم في هذا الأمر، هذا لا ينقص من قدر العالم، فضلا عن طالب العلم. نعم. قال فأخبرني على مرضها، يعني علاماتها، مرض الشيء علامة الشيء. قال قال فإذا دامت غربتها وأن ترى الكفاة العواة العالة رعاء الشاة يتطاولون في المياه. نعم. قال فأخبرني على مرضها، إن لم تعرف متى الساعة فأخبرني أمرات الساعة حتى أعرف بها قم بالساعة. قال فإذا دامت غربتها، هذا استشكل العلماء وفسروا بتفاسير كثيرة، منها قالوا يكثر أبناء السبائع وتباع الأم وهو بيع أمهات الأولاد وهو محرم عند جمهور الفقهاء، فتقع في يد ابنها من غير علم منه فتكون أمة عنده يشتري وما يعلم من أمه فاستعبدها. وقيل أن المراد كثرة العقوق ومعاملة الولد أو البنت أمها كأنها أمة عندهما، وقيل المراد أن أمها ربتها أن البنت يعني تصبح سيدة على أمها بحيث تأمرها وتنهاها وتسيء إليها، نسأل الله عليه وسلم. فهذه كلها أقوال عند العلماء يعني كثروا في تفسير هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأن ترى الكفاة العواة العالة رعاء الشاة، الكفاة العواة يعني كفاة غير متعين، العواة غير مكسرين من شدة فقرهم، رعاء الشاة لأن الغالب أن الذي يرعى الشاة لا يكون مالكا لها، يكون بخلاف راعي الإبل يكون هو المالك لها في الغالب، وأما الشاة فالغالب أن يكون راعي الغنم لا يكون مالكا لها، كناية لأنه يعني مستأجر أجير عند هذا الرجل، ومع شدة فقره وعدم ملكه لشيء يصبح هو غني ويصبح يملك الأموال الطائلة، يتطاول لدرجة أنه يتطاول في البنيان على سبيل الكبر والخيلاء وتبذير الأموال. أما التطاول في البنيان على سبيل منفعة الناس هذا لا حرج فيه، أما على سبيل الكبر والخيلاء سبيل التباهي من هذا فهذا يعني من شرط الساعة. وقيل أن التطاول في البنيان ليس دليلا على حرمة التطاول في البنيان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن أشياء تكون في آخر الزمان لكن لا يدل على وقوعها على حرمتها، مثل يعني تقارب الأسواق، مثل الأمن وتسير الضعيف من كذا إلى كذا لا تخاف، هذا ليس بمحرم لكن أخبرنا من شرط الساعة، لأن بعض ما يخبر به من شرط الساعة يكون محرما وبعض يكون جائزا، والمراد به إخبار عن الحال ليس المراد به الحرمة. قال رحمه الله قال ثم انطلق فلبثت مدينه ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينه. نعم انطلق فلبثت مدينه، جاء في بعض الروايات انه يوم قيل بعض الروايات انه ثلاثه ليال، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم، وهذا فيه ان الانسان اذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم، وهذا فيه تنبيه على يعني بعض الناس يريد ان يتكلم بكل الايجاب ويعرف كل الناس، فتجد لا يعرف ان يشعر عرفه الا وعرفه، ولازم ان يشرح فيه او يعدل فيه والا ما يفتح له باب، هذا ما يجوز، لما تعرف حاله فهو عندي، ولا يلزم من هذا انك شكيته او انك جرحته، لان التزكيه لا ينبغي ان تكون الا بعلم، والجرح لا ينبغي ان يكون الا بعلم وعدل، والا كنت ظالما يقول هذا الكلام ما شاء الله يعني يعرف كل الناس، وهو يتكلم احيانا بجهل يسال عن اي رجل ما يعرفه ليشرح له، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لو سئل عن بعض الائمه الاسلام اعرفهم، هو ما شاء الله يعرف كل الناس، اذا عرفت الرجل وعرفت انه يستحق الجرح اجرح بعلم، اذا عرفت الرجل انه يستحق التعديل اعدله بعلم، اذا ما عرفته يعني تكلم الناس ولا تقرأ في عوام أو تقابل منهم، هذا ما يجوز، هذا محرم. عمر رضي الله عنه في أحد أعلم منه؟ ما في أحد أعلم منه إلا الصديق رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام. وما أعلم قال أبو رسول الله ما أعلم هذا الرجل أنا أستطيع أن يحسبني من الناس. وهذا بكميه على مثل هذه المسائل التي ينتفع بها يعني طالب العلم. قال صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل، هذا جبريل. وطالب العلم يسأل إنما يريد إسماع الحروف حتى ينتفعون بهذا العلم، لا يسأل الجهل أو عدم العلم، لا، إنما يسأل حاجة الناس وليس لهذا حرج، بل لهذا منفعة يستفيد منها الناس. أحيانا تكون في مجلس كبار سن فتجد طالب العلم تسأله عن مسألة تريد أن يسمع هؤلاء الحروف بحيث ينتفعون بهذا الأمر، لأن دراستك أنت من عند نفسك قد لا يستمعون إليك ولا ينتبهون لك، لكن لما يخرج مخرج السؤال الناس يكون انتباههم اكثر، كما قال في كثير من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام يسال الصحابه فقد تدري من حق الله على العباد ومن حق العباد على الله، حتى يكون في انتباه للامر على طريقه السؤال. شاهد ان هذا الحديث من اعظم الاحاديث واكثرها نفعا، وينبغي لطالب العلم ان يحفظ وان يعتني بما فيه من العلوم النافعه. وقد ذكر العلماء فيه فوائد كثيره جدا اكثر من 40 او 50 فائده في هذا يعني الحديث النادر. قال رحمه الله: الاصل الثالث معرفه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الاصل الاول هو معرفه الله عز وجل، الاصل الثاني معرفه الاسلام وهو دين الله عز وجل، الاصل الثالث معرفه النبي عليه الصلاه والسلام الذي بعثه الله عز وجل في هذا الدين وارسل الله رحمه للناس اجمعين. قال الله عز وجل: ما ارسلناك الا رحمة لكل العالم سبحان الله، حتى البهائم، حتى البهائم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ولأن أحدكم شهوته وليحل ذبيحته. جاء الله عز وجل فشكا إليه أن صاحبه يحمله ولا يطعمه، فتكلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام رحمة، لا تذبح الشاة وأختها تنظر إليها رحمة. من فجع هذه بعشها رحمة، فكان عليه الصلاة والسلام رحمة للبهائم وفضلا على الناس، رحمة حتى للناس، فكان عليه الصلاة والسلام يربيهم ويحسن إليهم ويتلطف فيهم مع كثرة عداوتهم له وشدتهم عليه وبغضهم له، إلا أن عليه الصلاة والسلام كان يتلطف بهم قدر استطاعته، وآذوه شج وجهه وكسروا رعيته وألقوا عليه سهم الجزور وآذوه وأخرجوه من دياره، ومع ذلك سألهم السؤال من فتح مكة بعد أن أخرج منها سنوات طوال نحو 20 سنة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا كريم وابن أخي الكريم، هذا معنى معروف، حتى لو كانوا قبل ذلك قالوا عنه ساحر ومجنون، هم بقرارات أنفسهم يعرفون أنه خير منهم عليه الصلاة والسلام، ويعرفون أنه أفضل منهم، يعرفون أنه أزكى الناس وأتقى الناس، لكن أحيانا يحمل الناس الحسد يا أخوان، أن يقروا بفضل الرجل وعلمه ودينه فينكرون يحتاجون يأتون إليه لأنهم يعرفون أن صاحب معنى أصيل. قال: اذهبوا فأنتم الطرقاء. وهم معلومين هذا البعد، قتلوا أصحابه، قتلوا عم حمزة، وجزعوا قلوبهم، وبطروا بطونهم، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام عاد عنهم تجاوز عنهم. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الله رحمة، رحمة العالمين، وأكثر الناس كان رحمة بهم أمته. وذلك يوم الشفاعة العظمى أول ما يرفع رأسه ماذا يقول؟ أمتي أمتي أمته التي بعضها يعني يتكلم لي ويهمل سنته ويطعن لي، وأحيانا بعض الرسول عليه الصلاة والسلام يسبه أو يتذكرهم، وهؤلاء من كان أمة الإجابة لا أمة الدعوة لكن ليس أمة الإجابة، الذي يسبه الرسول عليه الصلاة والسلام ما ليس من أمة الإجابة وإن كان من أمة الدعوة، لأن ما يسبه الرسول رجل يؤمن به عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا الرسول ينبغي لنا أن نعرفه وننظر في سيرته وأحواله وأخباره، ولذلك أنفع ما يكون للعبد أن ننظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر في هديه سمته أخلاقه معاملته في جهاده في سيرته مع أزواجه مع أصحابه، سيرته مع نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، سيرته مع الكفار المعاندين المخالفين والإنسان إذا أراد أن ينظر في كتب السياق والتراجم في تذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مثل زاد المعاد بن القيم رحمه الله، هذا من أنفع ما كتب وأجمل ما كتب، لا سيما الثالث في سيرته في الجهاد يذكر أشياء من اللطائف في هذا الباب والفوائد في هذا الباب، يعني شيء يدعو الإنسان أنه يتبع خطوات النبي عليه الصلاة والسلام ويستكمل مسلكه. وسيرة ابن هشام وغيرها من السير ومن آخر ما كتب للمبارك فوري الرحيق المختوم، هذا أيضا من الكتب النافعة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته. ومن أقصر ما تكلم في هذا كتاب ابن عبد الهادي، ليس ابن عبد الهادي المتقدم وإنما أحد الصالحين إلى طب الصالحين، كتاب السبل الهدى والرشاد، طبع من 15 جلد في حد النبي عليه الصلاة والسلام، توسع فيه توسعا عظيما. نعم، هذا الأصل الثالث أن نعرف من هو هذا الرسول الذي أرسل إلينا وأوجبه علينا طاعته والإيمان به. قال قال رحمه الله: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم بن قريش، وقريش بن العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم، ومحمد بن عبد الله أول من سمي بهذا الاسم هو عليه الصلاة والسلام، لم يسمى أحد من قبل بهذا الاسم. ومن اللطائف في قوله عز وجل: لم نجعل له سميا في قصة زكريا ويحيى. قال من اللطائف البواعث: لا حرج في أن الإنسان يكون يسبق الناس إلى اسم، يعني الاسم أعجبك وسميت ابنك فيه أو بنتك فيه ما سبق لك، يقول لا حرج في هذا، لأن زكريا قال الله له لم نجعل له من قبل سميا، فهذا لا حرج فيه. وأول من سمي بمحمد الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وأول عبد الله، وكانت العرب تعبد لغير الله إلا والده سمي بعبد الله. وأما عبد المطلب فهذا ليس اسمه وإنما لقبه، لأنه أخذ المطلب معه وكان عند أخواله وذهب إليه في المدينة فأخذه، فضربته الشمس يعني مع السفر فاسمر وجهه، فقالوا هذا عبد المطلب، ظنوا أنه عبد من عبده فسمي عبد المطلب. وأما هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام فكان يهشم الثريد سمي هاشم، والثريد اللي هو اللحم والخبز، إذا ما خبز تأذونه بلحم فلا أمانة الله الدليل، وهذا رقب الطعام عند العرب، يعني هذا أحسن الطعام، ما كان يعرفون الأرز والعيش، كان عندهم هذا خبز ولحم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الدليل على سائر الطعام، على سائر الطعام. نعم، قالوا هاشم بن قريش، قريش سميت قريش قيل من التفرش من التجمع، لأنهم تجمعوا في مكة. وقيل قريش لدابة في البحر اللي يسمونها سمك القرش، لأنها من أقوى السمك وتأكل السمك، وهؤلاء لقوتهم وشدة بأسهم سموا بقريش، سموا بقريش. وقريش من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فهم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ورسول من ذرية إسماعيل فهو نبي العرب، وكان الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من بني إسرائيل، وإسرائيل اللي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو العبد الصالح، إلا محمد كان هو أول نبي وآخر نبي كان من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعم، قال رحمه الله: وله من العمر 63 سنة، إن 40 قبل النبوة و23 نبي رسول. له من العمر 63 سنة حينما مات صلى الله عليه وسلم، 40 قبل النبوة، فلما بلغ 40 سنة نبه بعد ذلك، قالوا في هذا السن يكتمل النضوج عند الإنسان ويكون ذلك أوسع وعقلا أكبر، فذلك نبه في هذا السن. وأكثر الأنبياء على هذا إلا عيسى عليه الصلاة والسلام، إلا عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه يعني كان دون ذلك بكثير، ورضع شابا، رضع شابا عليه الصلاة والسلام. قال هذا سن النضوج إلى 40 سنة. وذلك بعض العلماء يذكر في كتب آداب طالب العلم أن الإنسان ينبغي له أن يتصدر العلم والتدريس والتأليف في هذا السن، لكن يمن الله عز وجل العلم على من شيخ البخاري جلس قبل هذا السن بكثير، وشيخ الإسلام ابن تيمية جلس قبل هذا السن بكثير، البخاري لما كان أمر ما أنبت ويحدث، وشيخ الإسلام ابن تيمية قد ذهبت عنه حدة الشباب، ولأنه قد جرى الحياة وعرفها وعرف هذه الأمور. أنت شيخوك يحصل أمامك هذا الحدث، هو حصل أمامك 20 مرة، فعرف المخرج والمدخل. سبحان الله، في أمور عامة زي ما يقولون ما كبير سنة كبيرة مش إلا كبيرة، صح؟ لأن الشباب لو كان مالهم كبير يرجعون له يضيعون، حتى هم أخوة يتفرقون، كل واحد يقول له رأيه، لكن أن يكون عندهم رجل كبير سن يرجعون له في الأمور ويرجعون إلى الأول، ولو كان ذلك على مغفر، حتى لو كان معهم كارثة هذا الأمر يعود عليهم بالفائدة. وأقل فائدة يكون في النهاية هي اجتماع كلمة. لكن لو كان أخوان كل واحد يقول له رأيه والذين فوقوا ليس هذا الرأي ولا يسمع الرأي كبيرهم، انت مغلوب ولا يسمعهم، لأن الآراء تتفنن. لكن يرجعون إلى رأي رجل كبير يجمعهم، هكذا العلماء نرجع إليهم، لأنهم أفضل الناس وأدرى الناس في هذه الأمور، هم أعرف بها ما تبي إلى رأي الصواب من تبي العلماء، ونرجع إليهم في هذا الباب، فهم أعرف الناس في مثل هذه الأمور. نعم. نبي بالإقرار ورسل من مدثر وبلده مكة، بعث الله من نذاره عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فانفر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. نعم، قال نبي بالإقرار نزلت عليه الإقرار مثل ربك الذي خاف فنبه، ولم يدعو الناس ولم يعني يشتغل بدعوة الناس إلى هذا الدين، إنما جلس على هذا الحال حتى قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهنا كان رسول النبي عليه الصلاة والسلام قال نبي أبي إقرأ وأرسل المدثر وبلده مكة، وهذا علم عامة وخاصة، وهاجر إلى المدينة النبوية زادها الله تشريفا. قال بعد الله في النذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، كما سئل عليه الصلاه والسلام: الى ما تدعو؟ قال: ادعو الى عباده الله وحده ولا شريك له. وطرح عباده هذه الاوثان، ولما سالها بطل ابا سفيان: الى ما تدعو؟ قال: ادعو الى ان نعبد الله وحده ولا شريك له. فهم يعلمون ان الرسول دعوه قامت على ماذا؟ على الدعوه الى التوحيد وافراد الله بالعباده، والنذاره من الشرك، لانه كما تقدم اعظم ما امر الله به وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. قال: فقال الله عز وجل: يا أيها المدثر. والمدثر يعني الذي تدثر وتغطى. نعم، لأنه رجع فقال: دثروني دثروني. نعم. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، فهذا أعظم النذارة والتحذير، أن يحذر من الشرك ويبالغ في ذلك عليه الصلاة والسلام، حتى أنه عليه الصلاة والسلام بالغ في ذلك أشد المبالغة حتى قبيل وبعد، كما ذكرنا لكم سابقا. نعم. قال رحمه الله: وربك فكبر، اي عظيم في التوحيد. فهذا اعظم ما يعظم الله عز وجل به التوحيد. والمشرك هل هو معروف بالله؟ لا، لذلك ذكر ابن القيم وغيره من العلماء في قوله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قالوا: لان المشرك لم يوقر الله ولم يعرف الله حق قدره. وجلس في بيته او في مسجده او في مكان العظيم. قال قال رحمه الله: ثيابك تطهر اي طهر اعمالك عن الشرك. وهذا يعني يضرب على الثوب الحسي والمعنوي. واعظم نجاسه هي نجاسه الشرك. نجاسه الشرك كما قال الله عز وجل: انما المشركون نجس. نعم. قال رحمه الله: والرجز بهجر، الرجز الاصنام، وهجرها تركها والبراءه منها واهلها. نعم، الاصنام اذا قال هجرها ان تترك ويترك اهلها ولم تكسر فيبقى منها شيء، كما فعل الحبيب عليه الصلاه والسلام في فتح مكه، كسر الاصنام وكان يضرب هذا الكسر ويقول: رجع الحق وذهب الباطل، ان الباطل كان زهوقا. نعم. قال رحمه الله: أخذ على هذا العشر سنين يدعو إلى التوحيد. هذا في مكة فقط يدعو إلى التوحيد، لم يحفظ الله عليه عز وجل شيء من الأعمال يعني الواجبة، إنما فقط كان يدعو إلى التوحيد صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد العشر عود به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم، وقيل أنه أمر بالصلاة قبل الهجرة بخمس. الخلاف في سنة وتاريخ الإسراء والمعراج. ثم أمر على ذكر الصلاة، والصلاة هي عمود الدين، وبين الرجل وبين الشرك تركه الصلاة. ومع ذلك ما أمره الله عز وجل يأمر الناس بالصلاة، إنما كان يأمر فقط بالتوحيد. وهذا دليل على أهمية وعظم التوحيد. 10 سنوات هذه وظيفته. الآن لو الواحد يجلس 5 سنوات في التوحيد ذمه الناس. اعلم عندنا التوحيد هذا ما يفهم شيء إلا التوحيد، ويجعل هذا منقبه، وصل جلس 10 سنوات يدعو الناس إلى التوحيد. ثم لما هاجر عليه الصلاة والسلام توقف عن الدعوة إلى التوحيد؟ لا، حتى توفي صلاة ربي وسلامه عليه. قال: وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة صلاة ربي وسلامه عليه. والهجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا تعريف الهجرة، أن ينتقل المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهي واجبة وفرض. وللأسف الآن الأمر حاصل العكس، تقول كثر المهاجر، قمت هاجر كثر المهاجر في أمريكا، صارت الهجرة عكس، يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر. وإذا سألته يريد أراد العيش ويريد بعض أمور الدنيا، هذا لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يفرق في الدين كيف في الدنيا، فإن الدنيا يصبر عنها، لكن عذاب الله لا يصبر عنها، لأنه ترك واجبا شرعيا أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام. وبلاد الإسلام مهما بلغ السوء فيها ما لم يمنع المرء من إقامة دينه فإنه يبقى فيها ويدعو ويصلح الأحوال التي يراها. قال: الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. ما تنتهي الهجرة لهذه الآية. طيب إذا قال قوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ماذا نقول؟ نقول: لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، انتهى هذا الأمر، انتهى. وهذا قال أحمد لما فتح مكة، وفي هذا إعجاز من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مكة ستبقى دار إسلام. لا يهتم على الفتح إلى قيام الساعة. لو أن مكة أصبحت دار كفر لصحت الهجرة منها إلى غيرها، لكنها بقيت دار إسلام. لذلك حتى الاحتلال الذي استعمر احتل بلاد المسلمين لم يحتل مكة. وهذا من معرفة الله سبحانه وتعالى لعباده. أما الهجرة فباقية، باقية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا فيما كنتم، لماذا لم تهاجروا إلى المدينة؟ كان معلوم أنهم كانوا مستضعفين في الأرض. ماذا قال الملائكة لهم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني أرض واسعة أن تهاجر إلى أي بلاد وتذهب من هذه البلاد التي تمنع فيها من إقامة دينك والإقامة بين ظهراني المشركين، فإن هذا لا يجوز. فقال الله عز وجل مبينا عقوبة هذا الفعل إلى المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إلا في حالة يكون مستضعف كامرأة وصبي صغير أو عاجز أو ضعيف لا يجعلون أن عنايتك تكون مماتاً هذا له حدود عند الله عز وجل. أو رجل مثلا عنده هذه البلاد لا يستطيع الخروج منها أي بلاد يمنع منها. طيب قال أنا عندي جنسيتها يذهب إلى أي بلاد يعيش بها المسلمين حتى لو بجنسيتها ولا الكفار وإن كانت تجلس بجنسية الكفار لا يجوز. لكن ينتقل إلى بلاد المسلمين إن أمكن من يتجنس بجنسيهم هذا واجب عليه وألا يوالي الكفار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من مسلم يجلس بين ظهراني المشركين لا أتراءى نارهما. نار كافر ونار مسلم لا تتراءى. إشارة على ماذا؟ إلى بعدك عن الكفار، يعني لا ترى عينك نار الكفار، ابتعد عنها. وهذا ظاهر وهذا أجمع عليه العلماء. إن قال طيب ذهاب للدراسة أو مثل العلاج ديار المسلمين فيها وفيها نقول يجوز الإنسان لحاجة أن يسافر إلى بلاد المسلمين لا يغيب لحاجة دراسة لا تجد ديار المسلمين. هل ذكر الطب مهم حيث من عند الشريعة في أمريكا حمار ما تعرف المسلمين يقول أخذها الشريعة في أمريكا هذا ما يجوز. أما تروح طبيب جزاك الله خير هذا تجر عليه من هي نفع المسلمين. الدراسة حينما لا يجد دراسة في بلاد المسلمين الآن للأسف لما تساروا في هذا الباب أسير في باب البعثات يذهبون يدرس تاريخ ويدرس شريعة زين ويدرس مدري إيش ثقافة يجدها في أي بلاد المسلمين لا ينبغي حتى لو كان طب يوجد في بلاد المسلمين السلام لا يعدلها شيء. كم واحد ذكر عند الكفار وأعجب وراجع يمدحهم ثقافتهم أمورهم وكذا وكذا وكذا وانبهر به هذا لا يجوز لأنهم يعلمون الله من الحياة الدنيا ما يعلمون الى الديار يعيشون حياتهم في دنياهم فقط لا يجوز لك ان تتاثر بهم مثل هذا الامر. فرض العمل رجع او ملحد او مرتد او يسب الدين لا يسخر منه من الدهور يسخر عليه بالسلام هذا اكثر واظهر من ان يذكر. الامر الثاني العلاج لا يوجد في ديار المسلمين ما يحرج ان يذهب الى العلاج. الامر الثالث التجاره ان يذهب للتجاره يجد التجاره مع الكفار ويبيع ويشتري. أما الأمور التي ليس فيها حاجة من السياحة هذا لا يجوز. كون الله عنده مناظر أجمل وديار وكذا ديار المسلمين تكفيك الحمد لله. ما هو لازم أنك لازم ترى الشيء يعني خيال وتراه بعض الصور كذا ديار المسلمين تغنيك ولله الحمد لله فيها جميع المواسم التي تريد الذهاب فيها. أما تذهب لدول الكفار سياحة هذا يعني لا يجوز ولا ينبغي لا سيما عند الشباب الصغار فان هذا يؤثر عليهم. والعلماء يقولون لا يجوز للانسان ان يذهب الا عنده امرين علم يدفع به الشهوات ودين يدفع به الشهوات. اما يخرج الشاب عمره 18 سنه يروح طيب يروح يسوي لا زوجه ولا عشمه ويرى هناك مناظر لا حد لها مع تساهلهم في جميع المحرمات يؤثر هذا على نفسه فضلا عن تضييع الصلاه. نعم يوجد ناس حدين صلاه ما احد يجادل في هذا لكن نحن نتكلم عن كثير من الاحوال وقد حدثنا عن ناس ذهبوا ووقعوا في اعظم المنكرات السبب انهم تاثروا بالبيئه. الانسان لا بد ان يؤثر ويتاثر ببيئته حتى لو انك عند بهائم تتاثر في هذه البهائم. كيف تتاثر بالبهائم؟ مو معناته انك يعني اجلك الله تصير بهيمة مثلا لا تتاثر بطباعهم. الرسول عليه الصلاه والسلام ما نهى عن بوك كبوك البعير ما نهى عن التفات كالتفات التعب ما نهى عن نقر كنقر الغراب ما نهى عن التراش كالتراش السبع إماما يتاثر الانسان ببيئته ترى يفعل مثل فعلها. لكن نعم هذا ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام الغلظه في البدنين عند رسول الله البقر والعدل ما قال لهم الجنة ويقول الله أنا الآن لم أدع المسلمين أنت نفسك بالحياة وجاك الله خير وبارك الله لك فيما أعطتنا العلم لا تدور دينك لأجل أنك تظن أن ستنفع أحد من الناس. أكد صلى الله عليه وسلم يعني هذا يعني بلاء عمه وقومه ليس حتى بين بعض المنتسبين للدين يذهب إلى سياحة بلدان الكفر وترى أحوالا يعني عفانا الله وإياكم منها. قال رحمه الله قوله تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الايه في المسلمين الذين بمكه لم يهاجروا ناداهم الله باسم الله. نعم البغوي يفسر الشهير رحمه الله هو بالجمله يعني يثبت الصفات لكن عنده بعض التاويل وتفسيره مقبول في ثمانية مجلدات هو من التفاسير النافعة وله شرح السنة مشهور مطبوع بنحو 15 مجلد شرح صريح السنة وهو عمدة في هذا الباب رحمه الله. قال سبب نزول هذه الآية ما هو للمسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. عبارة صحيحة الآخر باسم الإيمان كنتم من أهل الإيمان والتقوى والصلاح حاجروا وتركوا هذه الديار لأن المهاجرة من الديار يعني شيء عظيم على النفوس إذ أن النفوس مجبولة على حب بلدانها وديارها والإبل تحن إلى ديارها والطير تحن إلى أوكارها كما أن الإنسان يحن إلى ديارها فكون يترك دياره لأجل طاعة الله فهذه على إيمانه. لكن المشكلة أن يعني فوق الدار على على طاعة الله عز وجل هذا المشكلة. نعم. قال رحمه الله الدليل على الهجرة من السنة قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا من الأدلة الصريحة بأن الهجرة لا تنقطع أبدا معناتها بقاء دول الكفر وبقاء دول الإسلام وأنها باقية لا تذهب حتى يعني آخر الزمان نعم كما أن التوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس في مغربها لأن التوبة باب التوبة مفتوح ما لم يغرب أو ما لم تطلع الشمس في مغربها ما لم يغرب هذه خاصة في الإنسان يتحرر أما باب التوبة مفتوح لعامة الناس ما لم تطلع الشمس في مغربها فإذا طلعت وطلعها الناس آمنوا أجمعون كما قال عليه الصلاة والسلام وحينئذ لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا فحينها ما تقبل دور أحد من الناس إذا تاب. قال رحمه الله فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخذ على هذا 10 سنين. نعم ثم بعد ما استقر بالمدينة أمر ببقية أركان الإسلام بعضها في السنة الثانية بعضها في السنة الثالثة بعضها في السنة التاسعة هجرة وبعضها تأخر بعد ذلك أو قبل ذلك. الشاهد أن كل شرائع الإسلام تأخرت عن التوحيد معناها أن التوحيد مقدم على غيره من شرائع أركان الإسلام قال غير ذلك من شرائع الإسلام. يعني طبعا غير ذلك من شرائع عندك كلمة قاعدة قال غير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين في المدينة ثم بعد ذلك قال وتوفي صلى الله عليه وسلم دينه باق وهذا دينه لا خير الا ما دل الامه عليه ولا شر الا احذر منه. نعم بعد توفي صلوات ربي وسلامه عليه ولما توفي هذا دينه باق الى قيام الساعه. ويقول العلماء من الادله العقليه على صدق نبوه النبي عليه الصلاه والسلام ان دينه باق الى يومنا هذا. هذا دليل على صحه نبوه النبي عليه الصلاه والسلام هذا دليل عقلي لان لا يمكن بقاء الدين الى هذه الدرجه وانتشاره وزيادته وعدم نقصانه وكثرته الا دين يكون حق وهذا دين النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الدين ما من خير الا ارشدنا اليه النبي عليه الصلاه والسلام كما قال عليه الصلاه والسلام ما من خير الا امرتكم به وما من شر الا قنعتكم عنه وقال تركتم على من حجه البيضاء غير ما كان هذه لا يجب عنه الا ذلك. وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه موقوفا قال لقد توفي رسول الله أن يقبل برأيه وله. مع الذي بين أداء قضاء الحاجة، ألا يبين التوحيد؟ هل يعقل أن يقول لا تستقبل قبلة برأيه وله وأن تفعل كذا وتفعل كذا وتدخل تدخل وتخرج تدخل؟ كل هذا يبين لك وبين قول التوحيد الذي هو أعظم الأوامر لا يبينه؟ هذا يستحيل، أبدا يستحيل. إلا أن يبين باب التوحيد، وذلك تركه مبينا موضحا على أوضح الوجوه. والعجب أن تجد بعض الفقهاء يعرف أبواب الطهارة ويتقنها أيما أثار، ثم تأتي بباب التوحيد مخلط لا يعرف باب التوحيد. وهذا لا شك أنه انتكاسة. لماذا؟ انتكاسة لأنه ترك الأصل وتعلق بالفرع. ما ينفع أن يعرف الطهارة ومضيع للتوحيد، إنما الأصل وأصل الأصول هو التوحيد. هذا تكمل أن يعتني به وأن يحرص عليه، لا أن يشتغل بالطهارة من الصلاة، ولا أن يشتغل بالصلاة ويترك التوحيد، لا، إنما يشتغل بمعرفة الأصل. يعني تخيل واحد يعرف أحكام الطهارة وأحكام المياه وكل تفاصيلها، تقول تعرف تصدق أنا أقول نعم أصلي ولا أعرف الصلاة كلها، تضحك عليه صح؟ كيف يعني؟ كيف تشغل نفسك بالطهارة وتعرف أمور وأحكام وقال الفقهاء في هذا المسجد ما تعرف تصلي؟ ما فائدة الطهارة إذا لم تصلي؟ ما فائدة منها؟ فهذا الذي يعرف مسائل الفقه ثم يضيع مسائل التوحيد عافاه الله وإياكم. نعم. ها؟ شيء. ماذا تعرف من صوتك؟ طيب أنا طبعتي فتح طبعة ثانية. قال رحمه الله: الخير الذي دلك عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويرضاه. وهذا كله بينه الله في كتابه بيانا شافيا كافيا. قال رحمه الله: بعثه الله للناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، بعث الله إلى الناس كافة، دليل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا خطاب لجميع الناس، كل من يقال عنه إنس هذا خطاب له، بل هو بعث إلى الأحمر والأسود وإلى الجن والإنس، كما بين الله عليه في سورة الجن والأخاف بين الرؤوس حتى الجن، فتجب عليهم طاعته عليه الصلاة والسلام، الثقلين الجن والإنس، إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: على نفسي محمد والذي نفس محمد بيده، ما سمع من يهود ولا نصارى من هذه الأمة ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. حتى اليهود والنصارى مأمورون بأن يستجيبوا لدعوته، وهو قد أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك راسل المدن والقوى والبلاد العجم والعرب، كل ما سلم ودعاهم إلى دين الإسلام. قال رحمه الله: أكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كامل لا ينقصه شيء، ولله الحمد لله ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام إلا دينه. المطلوب منا يا أخوان هو العمل بهذا الدين لا الابتداع، المطلوب أن تعمل بهذا الدين، هذا هو مطلوب، أما تتبع عبادات وأمور ما أنزل الله بها من سلطان فهذا هو المنهي عنه، ولا يكسرك عقل تقول هذه السلام. وكل خير في اتباع المسلك، وكل شر في ابتداع من خلف، هذا هو الخير، وهذا دليل على كمال الدين، كما قال الإمام مالك رحمه الله في معاني استحكام دار الهجرة: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم. أنت لما تقول هذه أمر حسن، نقول لك سؤال واضح: هل هذه تكمل الدين تنفع أربع درجات ولا ما تنفع؟ يقول لا تنفع. هذا إذا كانت تنفع معناتها وتكمل الدين معناتها أن الدين قبل كان ناقص. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينا، معناتها الرسول ما بلغ الدين، ما أكمل الدين، لأن الله عز وجل صادق في خبره يقول: الرسول ما بلغ الدين، وهذا اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام. أن قال ما الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم، هذا يعلم موته عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجادل به أحد. وما حق وما محمد إلا رسول خلق من قبله رسلا، فإن مات أو قتل أو ماتتم على أعقابكم. وقتل أبو بكر لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر مجمع عليه على وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما حياته في البرزخ فهذه حياة لا نعلمها، حياة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا غير ذلك من حياة معروفة في الدنيا، إنما حياة برزخية لا نعرفها. فلا تقاس هذه الحياة البرزخية على حياة الدنيا، لأن حياة الدنيا حياة كاملة تامة. يعني أنا أستطيع أن أقطع على إبان يعني على هذه الطاولة فتعينني، لكن الميت يستطيع أن يعينك وما يتحرك من طاولة، لا يذهب ولا يأكل، أنت تذهب وتأتي. ما يسمع دعاءك، انت تسمع وتبصر وما يسمع ولا يبصر. وما من نبي مسلم امام القبور يقول كان الرسول حي في قبر. نعم، حياه برزخيه لا نعلمها، لا نعلم بها الا ما ثبت في السنه او الكتاب فقط. اذا ثبت في الكتاب ان الرسول يفعل كذا او كذا نقر به، مثل ان يصلى من صلى عليه بصلاه صلى الله عليه وسلم ان صلاتكم معروضه عليه. صلاه معروضه على النبي عليه الصلاه والسلام. قالوا كيف وقد علمت يا رسول الله؟ يعني الاخر قال ان الارض حلم ان تاكل اجساد الانبياء. ما اكل اجساد الانبياء، اذا فكيف ما نعرف؟ يرد السلام على من سلم عليه عليه الصلاه والسلام، لكن كيف ما نعرف؟ لكن ليس معنى ان يقيس عليه غيره انه يتصرف ويفعل ويقوم ويجلس وكذا وكذا، لا، هذا كله حياه برزخيه ما نعرف الا ما ذكر لنا في الدين فقط. وإلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا إذا مت فاتوني وفعلوا عندي كذا وقولوا لي كذا، كان هذا خير، لماذا لا يشهدنا إليه؟ ما أرسل إليه دل على أن حياة الأنبياء يعني خاصة في قبورهم عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: والنفس إذا مات يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. كما تقدم الكلام على ذلك، وفي آخر سورة ياسين تلك إثبات البعث وأنهم الناس يبعثون يوم القيامة. قال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هو البعث لغة يقول الأصل بعث التحريك، بعث حركك، بعث الناقة حركك وقامت. وهكذا الناس يبعثون بقبورهم يتحركون ثم يقومون من هذه القبور يبعثون فيحيون حياة جديدة، ثم بعد ذلك يحاسبون. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه كما قال عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك اذا بعثوا يجزون باعمالهم كما قلنا، فمن عمل خيرا جزاه الله بالخير، ومن عمل شرا حاسبه الله على فعله. نعم. قال رحمه الله: من كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا ان يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن اهميه هذا لهم ان الذين كفروا بعضهم كانوا يعني ينكرون البعث ودهنيه ولا يؤمنون ببعث ولا نشور، كما حكى الله عز وجل الوحيد الوليد لما قضى عليها 19 قال: فليدع ناضيا سندع الزبانيه، كان انا عندي اكثر من ولد استطيع ان ادفعهم وقاتلهم اذا بعثت. فقال الله: فليدع ناضيا سندع الزبانيه. ما يسر له ولا ولده ولا قبيلته ان يدفعوا هذا الشر عن انفسهم، نسال الله العافيه والسلام. ومن اهميه ان الله عز وجل نبيه زعم الذين كفروا ان يبعثوا، قل بلى وربي، يعني امر الله ان يقسم به جل وعلا في هذا الامر. وما امر الله نبيه ان يقسم الذي لا تسمعون في القران، هذا الموضع. وفي قوله ها نعم قال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بلى وربي لا تاتينكم. وفي ايه اخرى قل يا ربي انه الحق وما انتم بمعجزين. فهذه ثلاثه مواضع. والذي قبض عنه عليه الصلاه والسلام اكثر من 80 الصلاة والسلام، لكن هذه المواضع ثلاثة أمر الله أن يقسم صلاة ربي وسلامه عليه. نعم، وذلك على الله يسير، أمر بعد يسير على الله عز وجل وسلم عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون على الناس عراية حجة بعد الرسل. وظيفة الرسل عليه الصلاة والسلام الإشارة والإنذار، الإشارة للجنة لمن أطاعه، والإنذار للنار لمن عصاه. وهم يدعون الناس إلى طاعة الله وإلى الجنة، وينهون الناس عن معصية الله وما يؤدي ذلك إلى دخول النار عافانا الله وإياكم منها، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فليس بعد الرسل حجة للناس، لأن الله أرسل إليهم رسولا من أنفسهم يدعوهم ويرشدهم وينبئهم ويعلمهم حتى يستجيبوا لدعوة الله سبحانه وتعالى. ولم يبعث الله عز وجل الملائكة ولا خلقا على خلاف خلقهم، لأنهم لا يستجيبون له ولا يعرفون أمره. ولذلك كما قال الكفار، يعني كان الذين أرسل إلينا الملائكة كانوا يقولون مجادلة بالباطل، ولم أرسل إليهم ما آمنوا بهم. ولو كان بعض الملائكة يمشون مطمئنا لنا لنزلنا عليكم من السماء ملكا رسولا، لكن الذين لم يوجد الأرض البشر يرسل إليهم منهم ممن عرفوه وخبروه. قال رحمه الله: أولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذه كلها سابقة في طبعة من الناس. قال: أولهم نوح وآخرهم محمد، لأن آدم نبي ونوح رسول عليه الصلاة والسلام. فأولهم نوح وآخرهم محمد وهو خاتم النبيين. والدليل أن أولهم نوح قوله: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وثم ذكر قال: قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا. نعم، الدليل قال عنها: من كل أمة رسولا من عند الله واجتنبوا الطاغوت. فما من رسول ولا نبي إلا بعثه الله سبحانه وتعالى يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. عفوا، كل أمة بعث الله إليها رسولا، أحد عندي في الطبع. قال: كل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل أن بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال: وافترى الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال كما قال سبحانه: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فها هنا أمر، الأمر الأول الكفر بالطاغوت، الأمر الثاني الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ما هو هذا الطاغوت الذي قد أمرنا أن نكفر به؟ قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، هذه طبعا المعاني سقط فيها تقريبا ثلاث أصول، لكن طبعا جديدة ما فيها الأصل الثالث. على كل قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت. ابن القيم معروف الإمام الشهير محمد بن بكر الدمشقي الزهري تلميذ الشيخ حسام الدين رحمه الله، وهو أكثر من انتفع به. وذكر ابن حجر رحمه الله قال: لم يكن في ابن تيمية حسنة إلا ابن القيم أكثر بها حسنة. يعني هذا من أنفع طلاب شيخ الإسلام ابن القيم، وكتبه مشهورة منتشرة بين الناس. ويكفي للشيخ والعالم لو أخرج طالبا مثل ابن القيم، فكان هذا يعني غاية في الشرف. فكيف هو من طلابه الذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي والميسي استفاد منه وغيره من العلماء؟ هذا يعني كافي بفضل هذا ذاك الإمام. قال: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود، يعني هذه الآلهة التي تعبد لقول محمد رحمه الله أنهم يعني يقول لا يجوز مخالفة المذهب، ثم يجعلون لمن يخالفه شروط، لابد يكون إمام مجتهد، ويجعلون بهذه الشروط ما يكاد يوجد في أبي بكر وعمر، فيكون هذا مثل الطاغوت الذي لا يجوز مخالفته. ومثل هذا الأحزاب التي يجب على الناس أن تطاع وألا تعصى وألا تخالف، أن هذا لا يجوز، هذه الطواغيت. إنما يقول لك أنه يجب عليك أن تتبع الأوامر، لا تخالف منها شيء، سواء خالف الشرع أو وافق، هذا طاغوت. لأن الذي يطاع طاعة مطلقة من؟ هو الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام. أما غدارة من الناس أو الله أو العلماء لا يطاعون طاعة مطلقة. ولذلك الله عز وجل قال: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا أن يكرر الفعل أطيعوا عند ذكر ولاة الأمر؟ لأن طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة، أما طاعة ولاة الأمر من العلماء والأمراء مقيدة. إنما طاعة في معروف كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز الإنسان أن يطيع شخصا طاعة مطلقة، بل من نصب إماما يدعو الناس إلى طاعة مطلقة فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يستتاب فإن تقبل الله رحمه الله. لماذا؟ لأنه أوجب على الناس شيء ما أوجب الله عليهم، بل كذب على الله فافترى على الله. فالإنسان يا إخوان ليس لأحد الناس طاعة مطلقة أبدا، ما من عالم إلا وله زلة وخطأ، فلك ما يطاع طاعة مطلقة، يعني يقع من الغلط والوهم والنسيان وعدم العفو والجهل، هذا يقع من كل الناس، ما في أحد يذكر عن كله. إنما هذا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي طاع طاعة مطلقة. هل مع هذا أني أطلح أقوال العلماء أحترمهم؟ لا، أحترمهم وأقدرهم وهم على رأس العين، لكن ما يطاع مطاعة مطلقة، أو تطوع لهم بعدل الاحترام، لكن الإطاعة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أو مطاع الذي يطاع منه الأمر، المقصود أمراء السوء الذي يأمرون الناس بطاعته فيستبيحون المحرمات، هؤلاء طواغيت لا يدعو الناس بطاعته في المحرمات. لا يجوز الإنسان أن يطوع أحد من الأمراء فيما حرم الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما طاعة في المعروف، وإن أرادك على دينك فقل دمي دون ديني، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه: قال أطاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي قصة الأمير الذي أصل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وقال: أليس فلا مرض النصر بطاعة يدخل في هذه النار؟ قال: إنما فرغنا من هذه النار إلى رسول الله، ما أطعنا رسول الله وتركنا ديننا لآبائنا وتركنا أهلنا، إلا هو من هذه النار. قال عليه الصلاة والسلام: دخلوا فيها فخرجوا منها. لماذا؟ يعني لا يطاع في هذا الحرام، يعني يقتل نفسه ما يطاع في هذا الحرام، فهذا يسمى أيضا طاغوت. نعم. قال رحمه الله: وطواغيت في الدنيا. لكن لو شخص مثلا زعم أن هذا العالم معصوم يطيع، هل عالم طاغوت؟ لا. لو الشخص زعم أن الأمير أو الرئيس هذا يطاع مطلقا، هل يقال عنه طاغوت؟ لا. الطاغوت هذا الشخص الذي يدعو الناس إلى طاعة شخص طاعة مطلقة. قال رحمه الله: طواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. نعم، الطواغيت كثيرة لا تحصى، ومن رؤوس الطواغيت إبليس، وقد لعنه الله عز وجل كما قال الملك هنا رحمه الله: فهو نص الطواغيت، وهو طاغيت كل داخل من تحت ابليس، لانه هو رسول وزعيم، وهو الذي يدعوهم الى الكفر بالله عز وجل. ومنها من عبد وهو راض حتى لو ندع الناس، لكن علم ان الناس يعبدونه فرضي بهذا الفعل فهو كذاب، فهذا يسمى طاغوت. الناس الذين يعبدون الانبياء ما رضوا بعبادتهم، بل تبطلوا الى الله من هذه العباده، وكذلك الملائكه والصالحون. قالوا: من دعا الناس الى عباده نفسه، هذا هو طاغوت، يقول لهم ادعوهم اعبدوني، كان فرعون والنمرود هؤلاء يدعون الناس الى عبادته، وفرعون قال: من ربكم؟ الاعلى. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، قال: انا اعلم الغيب. فهذا ايضا من الطواغيت، هذا من الطواغيت. ومنهم من حكم بغير ما انزل الله، اذا حكم مستحلا لذلك فهذا طاغوت، اذا حكم راى ان حكم غير الله افضل أو فاسق لا يعلم أن حكم الله أفضل فهذا مسلم وليس بكافر. قالوا هذا قول أهل السنة والجماعة ولم يخالفهم في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة. هذا قول رحمه الله. والمسألة مسألة اليوم غير معزورة مسألة عظيمة ليست مسألة سهلة. لا يتكلم فيها كل العلماء كما قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. وهذا مسألة مسألة الولاء ومسألة الحكم في المواضي ومسألة كذا لا يحكم فيها إلا العلماء ومن أوتي الحكمة وبصر الخطاب. ما يتكلم فيها أحد الناس. لماذا؟ لأنها قضية تشمل الأمة كلها تشمل بلاد كاملة. أما الصغير يأتي بخوفية ويتكلم ويكفر هذا دليل على خسران وضياع. لفرضنا أن القضاء كفر تحكم عليه بالكفر لا أحد يتبين تقام على الحجة الشرعية التي من أنكر كفر. حكم من استباح الخمر ما هو؟ كفر. في أحد عند الإخوان ثاني؟ كفر أكثر من ذلك. طيب الصحابة الذين استباح الخمر في عهد عمر ماذا نعلم له؟ قتلهم من دفنا؟ إنما تأولوا فوقع المنعام شبهة التأويل. ظنوا أن قول الله عز وجل ليس عليهم أن آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات أن بها أن من اتقى الله وعمل الصالحات إذا اتقى الله وشرب الخمر لا حرج عليه. فهموا هذا الفهم فأتى به عمر رضي الله عنه فسأله أخوه فقال ليس هذا. هذه الآية نزلت في من؟ في من شرب الخمر قبل تحريم الخمر ثم مات. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما أب فيما طعموا أي شيء طعموه حتى لو كان محرم. إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات هم ما يعرفون أنه محرم في ذاك الوقت صح؟ يعرفون أنه مباح ما حرم عليهم وإن كان حرم مع العباد فهل يحاسبون على شربه قبل التحريم؟ ما يحاسبون. هذا معنى الآية إنما نزلت في من شرب الخمر وما أتى قبل نزول تحريمه سئل الرسول عن هذا فنزلت هذه الآية. ليس معنى أن الإنسان فعل الكفر بل تحكم عليه بالكفر لا، إنما هذا رجع العلماء والقضاة يدعون الرجل يستكبون له ويبين له وجه الشرعي هل هو مجتهد في هذا مخطئ جاهل متأول مكره. إذا تبين له أمر من الأمور ما يحكمون عليه بالكفر. إذا تبين أن الرجل ليس فيه هذه الموانع فهو يحكمون عليه القضاة بالكفر. أما الإنسان يخوض بهذه القضايا قضية دولة كاملة ويجي يكفر وأن هذا كافر وكذا وكذا هذا لا ينبغي لأن ما دخل أحد صغير سنه وعلم في هذا الباب إلا وانتهى به الأمر إلى تكفير حتى أقرب الناس إليه كما توحدون. إما أن يكفر الناس كلهم وإما أن ينتهي به الحال إلى التناقض اللي يتناقض ما يكفر الناس يكفر الناس يكفر والأمر بعدين الوزراء بعدين اللي يحمونه لأن هؤلاء جنود الطاغوت وبعدين اللي أرضى عنه أنت ما تكفر أخوك وجارك أنت مثله لأن ما شو كان يكون كافر أو كافر. وينتهي الأمر إلى أن الدولة هذه كلها دولة كفر وأن يجب عليهم قتالهم وأن مساجدهم عند الجاهلية وأنه يجلس قتلهم وتعال قلتك منا من في المسجد ولا في الشارع يقتل فيها هذا والذي لا يعرف الله وإياكم. لماذا؟ لأن خلاص أنت بس عند البطلة وانقلب عند الحال وصار الأمر تكفير زوال السماوات والأرض أحفظ عند الله من إراعة في دم امرئ مسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا يعني المؤمن كقتله وهذا ما يعني بس هذا يكفر والكفر هذا يترتب على أحكام استباحة دمه تبني بينه وبين زوجته يجرى في مقابل المشركين لا مقابل المسلمين ترتب على أمور عظيمة لا يرد ولا يورث. هذا الأمر ليس لأحد الناس أبدا مو قضية ورع قضية واجب لأن الورع شيء أعظم من ذلك إنما قضية واجب شرعي. اترك هذا العلم وهم يبينون هذا الأمر ويبصرونه. نعم قال رحمه الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. نعم لا إكراه في الدين لا يكره أحد على كفر الإسلام لكن هل معنى هذا أن الحرية أن إذا أراد منكم أن يكفر لا ومن شاء في الدين ومن شاء في يكفر ها صحيح الإنصاف على الله سميع العليم. وهذا قال رحمه الله: هذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. نعم، هذا معنى لا إله إلا الله، هو من طابق الإيمان بالله جل وعلا. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. فهنا ثلاثة أمور: رأس الأمر الإسلام لأنه يقبل الأمر إلا بالإسلام، وعموده الصلاة لأنه به وقيل من غير عمود سقط على راس بني، فاصل الدين الصلاه. وذروه سلامه الذي ينتفع به ويظهر به على سائر الاديان اللي هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال: هذا الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا نكون اتينا على كتاب الاصول الثلاثه، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ان شاء الله عندنا الاخوه المفتتحين كتاب فضل الاسلام الدرس القادم، فإن شاء الله الدرس القادم نبدأ بفضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول أحسن الله عليكم: ما هي الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن تكون في مكتبته؟ لا تكون منها مكتب طالب العلم، أقصد كتب العقيدة. والله كتب العقيدة كثيرة، لكن عليك أن كتب السلف رحمه الله في هذا الباب، سواء كتب العقيدة المسندة أو غير المسندة. كتب السلف رحمه الله، وفي محاضرة لي بعنوان كيف تقرأ كتب العقيدة تجدها على اليوتيوب، ذكرت فيها كتب السلف في الاعتقاد في هذا الباب. وإن شاء الله يعني تخرج قريبا في كتاب سميته كيف تقرأ كتب العقيدة، ذكرت فيه الكتب التي ينبغي أن تقرأ وكيف تقرأ وما هي الكتب التي تقرأ وكتب العلم الأربعة وأتباعهم وطلابهم التي هي على عقيدة السلف رحمه الله، لأنهم يعني يختلطون فيها بعض الكتب التي تضر ولا تنفع. يقول بعض العلم يذكرون الإيمان بالله الإيمان بوجوده، لا حرج. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والذي يرى أن الإيمان بربوبيته لأن وجود الله عز وجل لا يكون إلا بالإيمان بأن الله عز وجل هو الرب، هو الموجود الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع وهكذا. هل لعن إبليس جائز؟ ولا تنسنا من دعائك. لعن إبليس جائز، لا حرج في ذلك، لكن من الأفضل الاستعاذة من شره، كما جاء في الحديث أن إذا رقع الإنسان أو سقط فلعن إبليس تعاونه، وإذا استعاذ من شره تقاصر. وهذا حسن ابن كثير رحمه الله في تفسيره سورة في ذكر المعوذتين. أما لعنه جائز لأنه لعنه، لكن العلماء يقولون الأفضل أن تستعيذ بالله من شره، لأن لعنه هو تحصيل الحاصل، فقد لعن وقدر رحمة الله. لكن لعنه لا حرج في ذلك لأنه لعنه، لعنه هو كما قال الله جل وعلا. أما الدعاء لك نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكل خير، أن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هل يجوز لعن معين؟ وما أحكام اللعن؟ نقول لعن معين لا يجوز على الصحيح من أقوال العلماء، إنما يلعن بالعموم، بمعنى يلعن الفاعل، يلعن الفعل الفاعل، يقال على الله من أكل الربا، لعن الله من فعل كذا، نعم صح وتنمي صح. أما المعين فلا نعلم، لأن اللعن فضل من رحمة الله، ونحن لا ندري هل قبل من رحمة الله أو لم يقبل من رحمة الله عز وجل، فهذا أمر لا يعني نعلم بشخص، لا إلا بشيء دل عليه الدليل، دل على الأمر من عليه الدليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينبغي للمؤمن أن يكون نعاما. أما أحكام اللعن فاللعن أصلا يسمى يعلم إلا على سبيل العموم، لعن الله أكل ربك ومكرما، أما لعن أشخاص معينين فلا يعلم، ولا يكون لاعنا شفاعة كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الأشاعرة هل هم من أهل السنة؟ فتجد مقطع في اليوتيوب لي ذكر فيه الأشاعرة واعتقادهم وما يعني هي عقيدتهم وبين فيه حالهم. ها؟ حتى يعني كان معين بعض العلماء يقول: لا تدري لعن الله يتوب عليها، تظن من محمد الله ولعن الله يتوب عليها. ولكن الله عز وجل لما قال عليه الصلاة والسلام في حدود الفجر كان ينام هذا من المشركين، فقال الله ليس لك عند الآن بشيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليه فأسلم، أسلم الثلاثة. وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام لعنه نهى الله عز وجل، فأنت لا تعلم بعينه،